بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة الإسراء آية أفرتم الراجع القبى ربي ورى بواقدار رابو فتربنا تاسسو. درسين كي نقرأ كهيكا القبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أكنا جدا آياتنا ما دورة دبرته أخلاق غقاري حال مسلم تورنك أبات ملنين واهدو حاسويته دبرته تجرتي ega wahiddu haasoyte dabarsite booda waan irraa fagaatuun barbaachisullee hedduu dubbatte akkuma kaleessitti akeenne gara waa 25 jidduu waan itti ajajjeetiifi waan irraa dhoogite jidduu aga waa 25 eega dubbatte booda aayanni aqiidaadhaan jalqabdee aqiidamarratti geessite waayee akhlaaqa irraa dubbattu san aayanni dura irraa kaane waqadaa rabbuka jechuu dura لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا جد آيان أسدت أوصاف سهند أخلاق مسلم إتي واستفمو كبو تأني الرافقاتو كبو تأني دلقو كبو إيقا دبت بوتا إتي لتقيسي ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا جي شدت آيان الابد دوبا إتكان جدو ربين كينا هالا كافرتون دلغن الله واهدو إرانو هميت ور يعني إلمو جرتو أول ور دبسو داف إلمو وفي أجيز هند دبتت كان هندان إسن الله تنياتشيسا جر الله تنياتشيسا كان في جيتشا وان أكسين دلغن أجيتشا نوهميت إيقساني حال كفار قريشي دلغن ستي أكا إنكاراتي تفيدي والقريشي ما جنن الملائكة بنات الله ملائكان بنات ربي تجدن جيتش فوقتا إسان جدن الرا جيتش فوقو أول ربين إلمك أبجيتو إلمك أبجيتون وام فوقتا ربين أفرى دبم تيسي أفرى نفجي ستير كسول لمتا إلم مثلا كيسايو وان أفي جبا ستير كسان وان أفي جبا تكون إساني انتلايو أرغاتي انتلا دبرايو أرغاتي isin tuni aduwin urran jabsitu ay bidan nutti galti badir nutti galti jadani tu firra ajjesan ufif wan ufif jibban sana mu arra rabbi tirkisan kuni badi lammatati kanaf rabbi maal jadan afa asfakum rabbukum bilbanin wattakhadha min almalaikati inathan afa asfakum sila isim filet jadan miyake isin jettan saniti wa itaisinin kun ملائكان بنات ربي جو يتجتن أكا ياتك يساني سنتي جو سني والين ديمني سيلا ربي نسين فيليت أم بكيسا اسين فيليت ربكم ربي كيسان بالبنين إلما ديراتين اسين كالكسي إلما ديرا اسين إكنت واتخذ من الملائكة إناثا وفي ملائكة را دبرا قدتي انفكاتا كن وانفكاتا تهي وصو مجتن إلي إلمو في جالة تنسان إلي سو إركب تنيك وانفكاتو sanuu waan inni hin qabne tirkisuudhaan waliin homa inni hin qabne sanii waliinu waan ufiif hun jaalanne isatti hirkisuun kun akkamiti taha jecha waan fakkaatuun jecha rabbiin mushriktootaan akkana jedhaan isinii ilma kenneet ilmaan isin fileet wattakhadha linafsihi almalaa'ikata banaat ta'aala allaahu ammaa taquuluun jechumaana rabbiin ol aane waan isin jettan kana hundarraa guddate jechu إنكم لتقولون قولا عظيما إشوار كرج ركن أبا مفئة هاته ويتساني مشركتوت قريش الليو تهي إلى قيام الساعة أبانا كذل أبا مفئة هاته إسنين كوار ريادة كانك أبدا لتقولون قولا عظيما نجدتا جتا بديك ستي دانغا دبراته جتا قولا عظيما جتون جتا بديك ستي فكنك ستي دانغا دبراته جتن ويتا بنات ربت اركبتني جتن وصويني علمون قبو جد وصويني جارتيهون قبو جد osoyni hiriyan qabujedu waita kanati satir kiftan kuni je chabadi ke sati danga ga tahejeda sanitante wala qasarrafna fi hadha alquran duga gargar bafne himne jiraja mal qur'ana kana ke sati wan sila barbaachisu wan harama le himne halala dalabum barbaachisu le himne وَرَبِّ إِرْكِسُوا بَرْبَاجِسُوا فِي وَرَبِّ الرَّبُّ الْقُلَّسُوا بَرْبَاجِسُوا لِهِمْنِ وَنَتَكِتِّنُونَ هَفْنِ مَالِهِ لِيَذَّكَّرُوا أَكَّبُرْ فَمَنِيهِ نَمْ نُمَرْتِي آيَةَ رَبِّي خَنَ لَالِي كَهَرَامَ عَلِّي حَرَامَ تَهُتِّ بَيْكِ كَهَلَالَ عَلِّي حَلَالَ تَهُتِّ بَيْكِ أَكَّبُرْ فَمَنِيهِ هِمْنَيْجِ الرَّجَلَ هاوان اسام فيدو قبطني وان همتو الراغوران امكانو تكسبته من اسان غريب ور فطرة اساني ربين افدوبة ديبسي افدوبة قرقلني ايمان الرا هنك ابن وان غرسانو تي غرسلين سنين هن غرفة من غرسسان التنبول لججا وما يزيدهم وايسانين اذا افدوبة آياتنا تكرتت بهموكن إلا نفورا قرآن كان الرابقتين سمليهما شانيني توجدا رب الرافقاتو مالي حق الرافقاتو مالي حق جببو مالي وان براء شانين إذا وجدتو افدوبة غرقلني إسان وان نتي سانين قرسيني كان هندك جبسيسون كن نبيين كن مراتا جراني قرآن نكوني أساطير الأولين ودور دورات جراني كانت في جبسيسون كن رب الرافقين حق ربي ترافقين قرآن ربي الرافقين نبيوت ربي الرافقين مالي وما إسانين إذا أوجد قل جدي يا إرقماكين لو كان معه آلهة أكو ميسان جران سنتي لو فربنا جيشا وصو أكو ميسان جران سنتي ولين ديمني لو كان معه آلهة وصو ربي حقان قبرما تهساني وجي جراتي آلهة قبرما برا كإسان جران سن كإسان ربي تشريك قدن آلهان ربي أجبت قبرم تتعيسان ربي تواهل قل أنسون أصو ربي وجه انجرات كما يقولون أك إسان أديسان ججا أك إسان أديسان أك إسان هاسوانسان إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قافز قافلا لابتغوا سلا بربادا إلى ذي العرش قرى أبا عرشي تبت خراو بربادا سلا لابتغوا إلى ذي العرش ججو كان علماني لما تفسرن انتبههم ججا كان لما تفسرن إذن جتون كوني جملة را بكبو اي تنوين نكون يو دبين اكساتي يو دبين اكسان جد انسان ربي خنا ولين آلهام براء جراتي إذن يو اكساتي جتوكا يو آلهام براء جراتي لابتقو والله سلا بربادا آلهانسون آلهانسون سلا بربادا إلى ذي العرشي بالعرشين أبان أرشيدا ينو أرشين أسرتي سرير ملكي فين جلاني أمان تنا أرش الرحمن كي تفرمي غر أبا أرشي صاحب أرشي سنتي سلا كراما إتي بربادا جتو كرا إتي لقاني أجر رئيس بوساني موتما وفيقا بتاني ري جتر كافر آمتي آلها ربي أجي تقبرم تومي وانا كربي إتي وايساني بود آمي إيه أكستا تي إلهني لما ولبير انتهوكا تقويو غران جلي تقو غرا سيجلا تقويه الروب سنة جدلة تقويه جامس سنة جدلة والإنقالو سلا إسما صاحب أرشي سنة تو خرابر بادن يكي جسان كفي سنة بچر جسان جفتني تموتم مهر كافر أتاني جدتو تقوى كانت فسراني تقوى موك علماني قرينة كوفر الجزائري فائسة الربارية جدانين آلهات نجري دران ماما الجدين والنسان قبر روفتك كلين انجرت إلا ليقربونا إلى الله ذو الفاجان ربي تهانو كيه سنيف ملي والنسان قبرو فنجرتو جدا ومن خافر توتاكون ور مشرف توتاكوني ور دي آلها ربي اجت قبرو كون ما قبرتا يو جدانين ها ربي تنو ديه سنيف جدان اكا إسان جدانسان آلها ربي اجت قبرم تتا ربي تنو ديه سيت إسان جدانسون اصو كجراتو تاتي لابتغو والله سلا بربادا إلا ذي الأرش سبيلا قال صاحب أرشي تتسلا كرا اتنقا ينبربادا نسان سنو إسابرت أكا صدرك قد ارغتني اسبرت اطاء اعلان التدياتني اك اسبرت وان غاري في صفات غاري دار هم من ثاني اكسي في تولني ام باكل له تولو دنتان نمو في تولتو ام باكل له مانغدو كميتتا akkam itti rabbitti nama dhiyeessa ufifuu rabbitti dhiyaataa yoo hin tahin kanatu irra gaariidha jaan Abuubakar Aljazaayirii fa'a kanatu siyaaqatti irra deemaa jedhan munaazii arabbii tahusanirra jarri kun silaa ibaada madalaganiif matama ufiitiifu rabbitti kaleenna barbaadan waita rabbitti kalaayan ufiif tolanii eegasanii maaltu dhufare namaafillee toluun argama gaafa kana إذا لبتقوا إلى دلالة سبيلا جدتون سبيلهم اتينغاني سبيلت اتين فارفا من جدتو تهي جدتو سبيلا اتينغاني فاء ربي كيس ربي برد اتين فارفا من سلا إسانو أكد سوق بان إسانو أكد انتاني والرب يجي تقبر مكون إسانو أكد انتاني إسانو ربي تندي أني ما لتي ربي تدي إسان جدتو ريدو بي كوني على سبيل الفرد مالي واني آلهام براتو نجدتو ربي تقوش ذات ساك يسات الله تقوشا دلقا يساك يسات الله وامرك يساتو صفات يساك يسات الله كأك إسان جر رب سبحانه وتعالى كنافو ما جرى رب سبحانه قل قل ما انت إسات وان إسان هم لهن در وان نقائس إرؤوت هن در قل قل ما انت إسات جدا وإرؤو لكني المقبات صف ربي كيست إرؤوت كنافو كل صفات كمالا مخلوق كيستي كل صفات كمال في المخلوق وجاز أن يتصف بها الخالق ونجدتكنا احتراز أبو لما نجرانيف وجاز أن يتصف بها الخالق كرب إتي والصفم بقعوا فهو أولى به إساتو إر إتي تعالى تجار مالف احتراز كان كان في فمن سكان والنسان كان مال ربي نتي وصفمون وان صفة كمالا مخلوق كيستي صفة كمالا تاتيتو صفة ربي كيستي تصفة نقصي راجر صفة مخلوق كيستي صفة كمالا دي نمني جارتي قباتون أبا قباتون هذا قباتون إلمان هرى إلمان قباتون صفة مال صفة مخلوق كيستي صفة كمالا دي صفات ربي كيستي هو صفان يكون صفات نقص صفات إرؤودات جارتي إتي هجمتان فرباد جراتو دده بجتت فوت جارتي كوبا جراتو دده بجتت ما لري ربين هو الغني دريس كواتو كتو هجمو ميت إذن إلما إتي هجمتا أتي إذا تقولو غاب بودا غاب دده تركتو في وان إلما كانت فرباد دو ربين كانت در دريس صفات ربي كيف تكون صفات نقصيد كنا صفت كمال مخلوق كيف تدي يو ربي نتي وصفمون كته تاتي صفة ربي كيف تدي إر أولا فكيف نعم علمي نمن اللين نتي وصفم مخلوق ني علمي داني وصفم ربي اللين علمي داني وصفم إذن مخلوق كيف تدي ليش صفة كمالاتي علمي ربي كيف تدي ليش صفة كمالاتي تربي سن وان مرا اوليتو بكم سا وان دتي مرز مخلوق يكوني وان اني بيكو وما اوتيتم من العلم الا قليلا قليل ما كان قليل مثلا ينوب وانا اكو مثلا الله المستعان سبحانه وان اذا من لهم در قل قل ما انت اسات ربي قل قل الله وتعالى والان اللي جاء ترى القدات جاء ما يقولون وان انسان جلن سنرا علوا كبيرا والتهين سجد والتهين سدانغان كم نكولتي مثال غدو وهيتو رانجو ني اجو والتهين سجد دايچو كولتي مثال غدو وهيتو همل مخلوق ابي خالق اول ما وكنا قبون عمر وولتي فكات وان نذير مثيل وهيتي بي ليس كمثله شيء فكات الكون تقول لي نون ثاني ربي كان سبحانه وتعالى كنافو وانسان ان كان هندرا جارتي قبا إسان جدن إلمو قبا إسان جدن بنا ملايكان بنا تربي في إسان جدن كان هندر را كن هند صفات نقصي في ربي ألتهين سبودة تهتوكو إذا كان الرا ألتهي جدن تسبح له السماوات السبع سميت أن تربا إذا كل كليتك وان إسان هم اللي هندر را وان إرقوته وان نقصي ته هندر را إذا كل كليتك سميت تربا والارض دچين تربن اللي اكزمتي تقول كليتي ومن فيهن ون اسي لمن سمي كيستهي دچي كيستجرلن ربي سن قل كليتي جدا وان من شيء الا يسبح بحمده هم من تكلن ثاني اما ايغا خاطر بده سامي توربان دبته دچيله دبته دچيلين توربا كما دليل براءه ستي فيجرو وني سامي في دچي سنكه سجرو لن اذا كل كل دچو غدبته ولت كبي امال له وان من شيء هم من تكلنون ثاني جدا الا يسبح بحمده يا ربي سن كل كل سماله وان سان يمل الرايو كل كل سماله ما حمده وان اني فارفمون سفار سفار صدا ولي نجو بحمده جدون ما حمده وان اني فارفمون فارو مرتري تربي كناني وان اني فارفمون سفار صدا ولين وان انسان يمل الرايو كل كل سنجو ولكن لا تفقهون تسبيحهم هاته كسمي داكن كدتشي داكن إسيني كن همبئي تنكاتا نسان اتربي كيسان قل قل ربي ساني قل قل ليسان أكاتا إسان اتربي ساني قل قل ليسان إسيني كن همبئي تن ما ليه لأنه ليس بلغتكم أفان إسان بئي تنينيمت أفان إسان ربي قل قل ليسانين ربو مساومي سنتو بيه كمالي أفان إسان بئي تنينيمت كناف بئي نيشا إسيني كن أكو مثلا إسن أفان توكو كفا بيتا أفان ما سرد تجروفا نتنبين ويكا قولا مثلا كمان سلا مخلوق وما نكا خينا دبتو كان نتنبين ويكا قولا مامت كان أفجاجة أكا إسان إسي دبتا نلين بيتا يعني لغا كيسنين أفان كيسنين نلين تاني ججوان إسن الرابيتا نيمت إنه كان حليما غفورا ربي إنسون كان حليما كان أبساته هجدا ور بديت ذلك اللي ور أمر إساء خلاف اللي ور صفة إرقودة إساد إركس اللي ويتسام قبيل فران دبر فيني أمر إساء إرسيتم يو توبتون أفكا هجاك باتو تانتي أكيني توبتو قياك يا مر راقافة مفتا ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جيشون رفود أفتا isin hinjira chifne duniya tana ke setti umri sinin dere sine wan isa ke setti namni gorfa marra haja gabu silati gorfam je chuda rabbin of sefi tuma way tuma inni badida lagesan qabe da barsu da beje chunkuni of sarabbi ke na irahi je hadis ke setti le hadis bara ke setti le kadu himal inna allah la yumli lil zalim isa zalima da rabbin ni afafni ega jaddati sankaf walakin way taqabe حفورا فرجيس ويتقابي حركابهن دن دهوري دن دايا تيساقابي جيشو دن دايا هما إسانين جفرني ساقابي غفورا نمس أرارماته أكان أرارماته أكان إيساته ورقر إسادي التوبته حليم من ويتم إني وابل سيك أبو أبو غفورتهون ويتم إني توبته توبة إساسا نراقي بلو توبة ما نقول قلوها تاتو مالي توبة إساسي توبته ربين قمت شوران كيبالي شاكمري حديث كيسات الله يفجر دوبا وكتنات علماني تسبيحني سميدا في دجيدا تسبيحني ورى جمادا تاكوني مجازمو حقيقة دا حقيقة من تسبيح اكا نتقونو كان قد امو كم اكا نتقونو كان قد امو لك سنيمتي كوني امر مربيتي دلالة ما تسبيح نساني كل كل ليسو نساني كن نمّا نسان كان أجل آلين واني كمّرت مخلوق ني كمّرت وفينا أرقم نجنّ إسا وان كان هند أرقم سيسيتو كل كل ليسوموك أبا جنّ جرى كان را دليل فرأني مجازي تسبيح نساني كن ويتجرن ظاهر رعاية أكو مغرطان كان مال جنا تسبح له السماوات السبع أكنا جنا آية براك يسد اللي ويتا نبي الله داود الرادوبتو مال جنا إنا سخرنا الجبال معه مالجد يسبحنا تسبيح قران جد اكو مثلا حديثا براك يسد اللي حديثا صوتي مؤذنا دمسا سغلي مؤذنا هندا غيو مالجد شجر ولا حجر ولا مدر الا ماذا الا شهد له ظاهري وان كان هندي مالجد ترت كجيلتا تسبيح اساها نتبيكو ابن مالي تسبيحهما مجازا متي ظاهر من حقيقة من تسبيحه قد يجب كانتو إرى صحيحة جاني قرطبين فعلي كانوماتو إرى صحيحة دليلة يولا اللي غير دليلة يولا اللي وانفنا معارضة قد ويتنجروا يجب wani gara kana yola le wani kana muarada god wani dura dabate tasbihan godan jedu dalil ranjiru kana fu zahirum ayata kana ratidi tani tasbihani goti akkati goto rabbi to kocetu beka himbe tanje cara sila rabbi nutime tasbihani goti haqiqa man goti jechuka idan amma nufi gara fi mukafi dagale martinu tasbihani godani jechu وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يو قرآن قرأت يو أتينكم قرآن قرأت يا إرقماكين تكايانا ما قرآن قرأ يو أتي قرآن قرأت جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة قوني جرنتينكم جدو ور قرآن كانت تأمني جدو ور آخرت تأمني آخرت تأمن وجدتون ور كافمت تأمني ورثو يتمت تمنى ور جنتا في بدت تمنى جدو إساني قوني جر جدا حجابا مستورا قردو مستورا جدتون أي ساترا لهم خيسان رويسو جدتون مستور جدتون كن اسم المفعولين كن معنى اسم الفائل حجابا ستر جدتون تكا حجابا مستور جدتون حجابا رويفا ما كيسنين أرجين جدتون تكا غافا أكنات فسر حجاب نجرا ولكن حجاب نسون مستور رويفا ما دا عدن أرجيك يجو يو كان أمو علمان هدون كجرا حجابا مستورا يجون أي ساترا لهم كيسان كان رويسو فلا يسمعون كلام الله جيك ربي خانا لكيا حجابا مستور كون معنى نساء مالي ويتجرا ويت رسول صلى الله عليه وسلم قرآن كان أنبرت قرآن هدو أزاق رنجلا ومن كافراكم يروسا كيستي رسول هدو أزاغدان مالجدان لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لماذا؟ لعلكم تغلبون أكهن جفتني في اتواجع جدان ويت رسول لكرأوا قما قمر دابتني في إيجان جدان دوب ويتخان ربين ويتأتي قرآن قرات السيبسان جدو حجاب قوني تنكن أكسي أرغني ست إيجيني أكسي أرغني ست وجن قوني جتشا ذات ما هون أرغن جتشا أكنت اللي فسترامي تكامو جركنا ويتأتي قرآن ساني رتي قرات كان ربين قلبي ساني قلو في قلبي نساني جفمت قلبي نساني قرآن كان الرحومة تكام فهمت جدو إساني ديه جدو ورّا إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا رويساته يقول قرآن كان كلام ربي كان تقهني كلام ربي كوني قد انسين وسان جيجا لكتو فتر مجو كلام ربي سان قد سينو ربو الليل جدو ساني تي بجدو قرآن ربي تأمن وثيرتي حجاب نقول رمو كوني أخبر شيء ما لي فيه هنا من أنجا جوتها جركم إنون أمنني جركم كفرتو تدبري جوتها غافا isumaun argan jenne rasul akka azangone rabbin irrasattare irrado isejechu akka rasul sallallahu alaihi wasallam itan kuni azangone kanako hamiti waja'alna ala qulubihim akinna qalbi sani irrattile akinna tan ay aghtiyatan hagogide digone qalbi sani le homa famundan de ayya faqahuhu isahubatura isagadi hubatun dandan ke sagatene ni qur'ana kan وفي آذانهم وقرا أما اللي قرر إساني كيست اللي قوني وقرا جتشون أدادي تكاهو شفا سكالا ألفين جتشا قررنا تألفاتا يتشو مال جتشون ها؟ عندك ويسا قررنا تألفاتا ما نقول تشا قرر تألفاتا يوجران يعني أفان منو سبين يتشا كون اندين تألفاتون كون وقرا جتشون كون أي سكالا جتشا سكالا ألفين قوني جتشون قرر إساني اللي تألفات ما نانك ناما لرين إذن كفرني كفري كنرى ديبي ودنان رسول إساء صلني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أزاغو دني أزاغو دو كنرى جرفني ديبي ودنان فلما زاغو إسان دبني جنان أزاغ الله قلوبهم جتشون سوني أكامين تهيري قلبين إساني أقول لك أبدي همان فهمت قرآن كان رب كثنا من تاسسيني gurri isaani adaddi qaba homa gadin seenan gurri isaani kana rabbiin bakka sila khayrin ittingee tukana mara kincu fejeju kuni khayri daga uda dabamale bakka birati maal jeda lahum adhanun la yasma'una biha gurra ima qaban gurra waan biraatiin dhagayani ma qabani gurra khayri dhagayani qaban jechu kuni maasiyan keedanga taree jennaan rabbiin qalbii teet irratti qollobe san booda homaa fahamuun dandeetu jechuu rabbi warra akkasii rabbi naman taasisin subhaanallah وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يا ربي كي دبت أتين كن قرآن كي ستت يا إرقما كين وحده جتون إسوما قفا قبا إسا دبت آلها إساني برا مقاده يؤتي أبدي رب ما تقو تقبر ما جتت إسا قفر رتي هل لن يستيته ولو غرقلا على أدبارهم دو جدوب إساني رتي نفورا إسان حالة تانين جتون إساني ترى غرقلا وان كانان دقاني ما لي فيه وإذا ذكر الله وحده ماذا قال اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمأزت يجون كن كتوفت يجون سنتورت يجولت ما لي في قلبين كنيكت قلبين ثانين قمتوا مرفت وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم ماذا يستبشرون يو ور رب يجيت قبر مؤالحان ثاني ثم قال أميامو نقمدا ويتربين قبع إساد بتامي إسوما قفا قبرم إسوما قفا إبادان إسا قفا قدام إسا ملئكا قد أتمنجيرو كأي رد إركا تمنجيرو يجوا ويتدقان قلبي نساني سنقدو فمتي يجوا لي أسيبت اللي مع الجلال ربين يو قرآن كيستي رب ما قفا أتي قفا دبت إسوما قفا قبرا جت آلها إساني سنبراديف ولو على أدبارهم نفورا gara galan jechuuda duyda duba isaani kadeetan hala tahaniin qur'aana kanarra deessanii jechu kun ammaanta namaal nuu kennare yoo jallatanii jallinna kana keessatti daangaa dabran rabbiileen achumaan itti si dhiisa eega karaa si himee aqlii sii kennee meeshaan sii kennamee jedhe meeshaa kee kanallee rabbiin taaxiila sirraa godha jecha meeshama sii kenne kana gurri khayrii gad seenuu dandeettu waqritu keessa jira qadaaddii qaba cufaa qaba omti te qur'aana kana fahamuu dandeessu qalbiin te waan kana fudhattee haqa ta'uu isaa fudhatuu dandeessu jechuudha sadarkaa san gahuun ammoo badii keessatti honga gahuudha rabbi nu haa tattaru jedha qalbiin zamanul aakhirii nama mara goggoyyee jirti qur'aanni kun ta'asiira namatti hin qabu qalbii namaa kana keessatti qur'aanni sitti wayita qara'amu sila qur'aanni wayitutti qara'amu osoo gaara irratti qaraame rabbiin maal jedha gaccaqeet dhodhooya jedha walaakin qalbiin namaa dhagarra jabaattiillee isumatu jedha kanaaf jecha keessattu zamani nuti jirru kun zamana daangaa malee wan akkasiisun sodaatamu rabbi nu haa tattaru nahnu aclamu bimaa yastamicuuna bihi nuti ni beeyna jedha akkaataa isaan itti si dhaggeeffatan waituma si dhaggeeffatan sanu akka isaan itti si dhaggeeffatan nuti ni beeyna ergamaa kenna jedhaan نحن أعلم بما يستمعون به جدشون أكي سان تلقيفة وان سان لقيفة سان أكي تلقيفة نتني بينا جدا لقيفة سيساني لقيفة سا خير تيم تيجو تا أشاء تي أشاء كشنا يتقدو إسان تفتو إسان اتقل فوتي ويتلقيفة إذ يستمعون إليك ويتقرك لقيفة أكي سان لقيفة وان سان لقيفة نتبيخ جدا وإذ هم نجوى ويتئسان مقو إساني باني مقو سنكيت ستي قرآن كان واجد أن اللي نتقبو مقام نجا ربين إذ يقول الظالمون ورر لبو في ميد ويتجر سن ما الجنان إن تتبعون إلا رجلا مسحورا برا إسنين كن هما جلد يمتوهيتون قفدا إن تتبعون أي ما تتبعون وان هردفتن إسنين كن إلا رجلا مسحورا نما فالفلما فالفلما تاغر قلشي أكنا وان براها سو جلد يمتمالي هما تتكا وان جلد يمتوهيتون قفدا ويتسان جلن سن اللي نتقبو مقابناه والله لسن نتو جزاء ساني في ديبسا كن سياجي سيار كما كينا جيتا نحن أعلم بما يستمعون به جدشون كن أي نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن فهم لا يريدون الاهتداء به إسان قجيل فدن ويتم لقي فتنسنو لقي فتنسك البفتا كإرى خير فرطان لقي فتن جدشون بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك أجت وجمع في إيانسا درا والإدام سن والغو فيه والإدام سن سنيف لقي فتن ملي ولقي تي نقاها تيم يجو ويتم سبيرا رفني لقي فتن اللي wan isaan maqoo bahanillee quraana kijibsiisu maafi akka itti quraana kanarraa nama dhooggan كيساك إسان جران انت تبونو دا رجولا مسورا جيشون كنن لين نمني مثان وان كانان دي ميو مراتا تهي نم خلفلا يو تهي نم اقلي نساسر رين دالي نيو تهي جرد دي منو ايتها نبي يتك فرسيمنا قرآن بسينو لفتح فيجا كوني طريقا إسان اتي خرر لانا مدى برسان انظر كيف ضربوا لك الأمثال لا لما يا إرقما كين ميغا تين تليا إرقما كين أكا أجائب قوتو جيش كيف ضربوا لك الأمثال أكا اتفاكي في قد أميغا دلاه ويتكان مراتا في انجلني ويتكان شاعر واللسارة في انجلني ويتكان رأي دورة في انجلني ويتكان أدور أما دورا قوري أديسة في انجلني أكا أمثال فكي أتدى إسان في قد أمكان ميغا دلالي ثم أجائب قولي جنان فضلوا دوبك كانوا من جلة سما فامثال له كان أنك جلة فلا يستطيعون سبيلا خراها قاتو كنت كجيلو كان دندين ميك دلالي أجائب قرجة يو كجيلو مثلا ربين ما كن مالي أبان في قرطون دنده وقالوا نجا أمس أئذا كنا عظاما سيلا نتين كن يو دون لفق فتان ورفاتا جتون بوتوتو جتو أما اللي وام بوتوتو كل شيء رفات جتو وان تجابي بوتوتين جدن وهم در رايوه متى الرايوه هاتو لفيت هنا وام براتو تهنا وام بوتوتو كون جدن اي بقايا ما تكسر يعني حفتو وان تجابي بوتوتين جتو ايضا متنا ايضا كنا عظاما يو دوني لفيكو فتان ورفاتا اما سبوتوتو اسي اتي تكتش بيكي سبديو تاني اينا لما بوثونا خلقا جديدا سيلا نتينكو نكافمنا ديبني خلقا جديدا اوما هاروتاني كافمنا كوني وان همال وان اقلي نما انفوداني جيكو وان اقلي نما في انفوداني ايقا لفيتهاني بوتوتاني فجعني دجيك يستي بدني جران أجر دي بأني جتشون كوني وأن ما فمتاني جان ربنا دي بسيط ومال جران كان يومتي كل جديا رقماكين كونوا حجارة تقاتها جديمه يا مشرك توتا يو جبين كيستي أكا تقاته بيتن اللي تقاتها جديم أو حديدا تكا أمس قوة جبيننا كي ستي أكا سبيلته يوفيتن اللي سبيلتها جديمه أكن إسن ديبسو تقدمنو غرثني جراف جرانك أو خلقا مما يكبر في صدوركم تكا أوما مفيتنو خلقا ننكو نكرا دامتي أي خلق أوما متاتي هاتات وان متا كي ستن كي ستي وان سنسو ججب ججو يادن ميوانا كسي سنتها جدين أو خلقا مما يكبر في صدوركم ججو وما وان بدت الراتي قمتي سنكيست وان جبا وان اسر جبا انجر جتو قمتي سنكيست قلبي سنكيست وان يادن مي جبين كيست وان اكسي سنتها جرين اكنتي سنين دي بفني في اكنتي اسن دتم نو غرتني جتو دوبا اكنتون ربي نسنو ما دي بيتو اكو مغاف دراجل اسن كبتي اسن دي بيس اكو مغاف درا دبا مراتن ارغم سيزه ارانتنا اسني دومي بوتوتي لفيت كان اللي اسم ديبسا اما اسمع الجنان كادوبا كانوا مولين فسيقولون نجدتو الافتاء اشعر افا مس ما يعيدنا ايه قصتان ايه نمو ديبسا ايه نمو كانوا ديبسو جدتو الافتاء قل جدي يا ارقما كينا الذي فطركم اول مرة اسوما أولا دبما الرئيس أرقم سيسي سنتو على غير مثال سادس واتوكو إسا دورة دبرانيسا نرى لالتو دامالتي إسوما دبما الرئيس أرقم سيسي سنتو إسن ديب سجدين يو أتكذ يتين جوابك يكان قوفو دبورا فسينقضون إليك رؤوسهم متاتي تلولا جتشا متاتي تراسا جتشا طيب التكا جيلاتي مسلم جتشون فسينغضون إليك رؤوسهم جتون متى ستلولن متى سترغفن جتون متى سترغفن استهزاء ستكين سوداف متى سترغفن فسينغضون إليك رؤوسهم متى إساني سترغفن إسان سنتكين ساداف ويقولون نجان متى هو يومري يومري إنك فمتنين نتيجة سن قيام بألما كاتجت سن قيام بعسيدا كاتجت بألما نوغوت سن يومري يوم جتشام فاق عرباتي jenana ramni khalas abe ani wan sene ci o manjere ni jam kaje wan fatu fedan idan wa yaquluna najana masmatahu yawmi da inni inni sanje dan kone kami batida audi je tuma yu'iduna sanir rafu da mi atal asirati dubatamati استفهامني استهزاء في أي متى البعث الذي تعيدنا إيش معنى نساء بعضين أتي نفضان لم تسو يوم رجعني قل جري يا إرقماكين عسى أن يكون قريبا ليوته نساء شكين قبل جرين ججا حقيقي جرين أن يكون قريبا ليوته نساء حقيقي جرين شكي وهيتون قبل جرين بران قبل جرين ليوته نساء كل ما هو آت قريب وندفاجر هندنو dio ma jaccho da kanu jennuti amata no so acca amata soddoma dibba dibba la makuma le so tahe dio ma jari jaccha yo mi duba guyan dio da sun yawma yad'ukum buya isya murabbin yawma yad'ukum buya isya guyan dio isnin jenne sun guya kami buya isya musan قبر الرازية مكا خود تاجدك قبر الرازية مزني فتستجيبون كأوات تندوبة تقوتك تنددوك عندن دين بحمده ربي الرفارسو ددن كان إسفارسو الأولي نفسا إسفارسو الأولي قويا أوات تنسني يجا وتظنون أما اللي قويا سي تنسني إلا بستم إلا قليلا واتكم اللي دنيا كي سنتين قويا سي تنسني جدا dan guyan kuni to kofa khagodamiti guyan isin kijiftif tambati isin kijiftif tankun khagodamiti gafa inni siwame na fatastajibun ni awatan gafsan waytu masan awatan guyan inni siwame san waytu masan awatan qabri tanirra yawma yad'u da ila shay'in ish nukur wan qalbin dande ni wan qalbin jibitti gafa ya man san akami turfan oriat banjana oriat gara isasani turfan gadi qabatani salfatani masaga qabatani tikkena walin akasiti biya tanoita chirra wa mamani jadan do banjana nakara jenna no kon jadi ya irga makin li ibadi gabrota kiyani lejeti warra nadugo omseni lejeti warra natti amanen jeti يقول التي هي احسن اسم غاري تاتها جدنيني بدي زاني كان لالنين الربسيني يجا بدي زاني هغنا فغاتو كان لالنين الربسيني ور دعاتا ور انبيوتا كرا انبيوتا قبتن يقول التي هي احسن اسم ار غاري جچوم ار بريدا جچوم اسان اسكلي سودن دهو كاسي اسي ار اوميتي جچوم اكسي حاجدنيني غبروت ديان جدي يصير غاري تاتنا حاجرانين مالي في إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم شيطاني جدو شانيني بالليسا جدش توقو جدش ججمني وطو آتا خاني بهي نوار ربسي متي خاننا جيفنو متي نوار رسو فلت نقابي جران جدش هنا في جدش جدش ما بريد حاجرانيني ور غبرونك يكون ويتداوا إسان قولا جدش ملافا حاجرانيني إن الشيطان ينزق بينهم أي يفسد بينهم شيطان جدو شاني بالليسا جدشو مقبابا يو جدش ججب جدنين جدشو مخانا وان برا اتفاق كيسير الدان نسان فجاسا اتا مالي إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبينا إني دين إفباهاته دين إفباهاته كان أفر رأيكو برباتش سجد ربكم أعلام بكم ربين كيسا إربيك على حالة كيسا جدش ربما كيسا انتو irda beka da hala isin ke sajirtan wan gari ke sajirtani wan baddu ke sajirtani homman takitti nisarran okattu rabbukum a'lamu bikum rabbu mukaytantu irda beka da hala ke sanjija yo agidan te sankul kullu ta telle yo baddu ta telle yo niya ke sangari ta yo hama ta telle yo dalaga te san fokattu ta te bareddu ta telle ربي سنر ربي كيسن سنر ربي كنجرو اسمت ربيك إي يشاء يرحمكم يوفد رحمة إسني قد توبة إسن رتي ديبا توبة في سيوفق يجيش وإي يشاء يعذبكم يوفد أمو قسم أولين توبة في سيوفق ربيتي سنرتي سنغافتي سنعذب يجرا وما ارسلناك عليهم وكيلا يا ارغما كيننا نوتيسيك ان ارجيني سان سنرتي وكيلا اي رقيبا تيسا غوني سنرجيني اكا تدلغا ثاني تيشتو اكا بويا ثاني ايتو بكال كان ثاني ايتو اكا وان سان دبتن ايتو بكا وان سان دلغا نيتو سنيف سنرجيني جدان مالري وظيفانتي اتي نور رسالات نتيجيتو اتي رسالات نتيجيتي وان سني اتي وان حساب ثاني نوتو بيرجي رايتشالا وربك عالم من في السماوات والارض ربك امس الربيك هذا وان سميك الساتي في وان دجيك الساله اسمت الربيك ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض غري نبيوتا جعل شفني جرا غرير كن لين دلك مربي واتينا داود زبورا نبي الله داود يفز كتاب زبور جدو كنني في جرا كدرات يتتي وان افران نكي سندل غون دربين نبي ديچو نمكو فراد بت ايغسني هو امين وربك اعلم بمن في السماوات والارض وان دچي سمي هوند ربين كي بيتا سانكي سامو امبيوت غري ثاني غري رلي جالچي نبي الله داوود الزبور ان كن قل جدينك ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل جدي يا رغماك ان قل ادعوا الذين زعمتم ورجت تنسنين مي وامد اجدين من دونه ربي اجت ورجت تنسن وامد اجدين مي فلا يملكون كشف الضر اذا ان دورفتا ركو اسن الراساقون ان دورفتا ركو اسن تجلت تك اسن الرافودو من دورفتا فلا يملكون كشف الضر عنكم ركو سن الراساقون هنورفتا ولا تحويلا نما برادت اتش دبرت لنا هنورفتا يجا ركو سن تغلتسان سن الرامجو جيساني تقوتي كيسعاران تقوتي سن الراجي قبو تكا كجبان تقوتي سن الراجي قبو لبي الليو تاتي تقرر فولاني تقرر كايو بيل الليو تاتي تقرر فولاني تقرر كايو درونسو الليو تاتي تقرر فولاني فقيرا تقرر كايو تحويلا يجون جالا برادت سن الراجي جيرو لندن نمت جسان الرالي كاسون دندهان إسار الرالي كبيرات دبرسون دندهان جيجو ويتكانا واني سنقبرتن هندينو هما كيسان جيراني رب ما كيسان قبرا جيجو دا درسين إيلا تاجر فكاتي بسم الله سلابنا إن شاء الله تعالى أكا درسي براتي والدي بنودي نكا ربي فيس جراتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.